الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك البيان لما يشغل الأذهان للعلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم 41 حيث يقول رحمه الله وحفظه هل يمكن فعلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء اليقظة وما حقيقة هذا الأمر؟ هذه المسألة من الأهمية بمكان الزول المنتقدة ما يعرفها والزول المعتقده ما يعرفها، لا المثبت بيعرفها ولا الموفي بيعرفها، دي الإشكالية بس سوى عمل. الجواب من فضيلة مولانا الدكتور يقول إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من المسائل التشريعية التي يترتب عليها زيادة في الدين. أول حاجة لابد تعرف الكلام، كون النبي عليه الصلاة والسلام يشاف أو لا يشاف ليست بمسألة من المسائل التشريعية. التشريعية معناها بتجيب الشريعة من جديد. الشيخ بيقصد شنو رحمه الله؟ هذا الكلام رد للناس اللي بيقولوا لهم أن الصوفية بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام بينشاف بعد وفاته وبيجي يديهم تشريعات جديدة، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم، ها والله قال إنك ميت وإنهم ميتون، والناس ما بيقوم إلا يوم القيامة، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقوم إلا يوم القيامة، لكن قام للصوفية. من يسمع الكلام ده يستهول الأمر ويعزم ويجعل أن الصوفية دين موجودين في حتة وخانة بتاع شنو سفر بس ما يرون، لا واحد ولا اثنين، برا من المعرفة وبرا من الاعتبار. عشان كده أول حاجة الشيخ داري يقدم حاجة اللي هي شنو يقول. قال أول حاجة إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليست من المسائل التشريعية، إن شاف في اليقظة ولا من شاف ما في إضافة جديدة في الشريعة، دي أول حاجة شيلها من زينك مش غادي، التي ترتب عليها زيادة في الدين أو النقص فيه، وإنما هي مسألة واقعية يتحمل مسؤوليتها من ادعى ذلك. الشيخ قال مسألة واقعية، يعني واقعية كيف؟ واحد قال في شجر جبل كردوس في شجرة عديل بيطرق لكن الأصل بتاعه ذهب، واحد قال يا أخي ما ممكن تبقى، هو يعني جايز أنه الله يخلق شجرة من ذهب ولا ما جايز؟ جايز. طيب كان طلعت الشجرة فيه شنو؟ ما في حاجة، وكان طلعت الشجرة ما في برضو شنو؟ ديها مسألة واقعية. خطينا بعدنا واحد شاف البركان أنه الجبل فاير، لا من من شدة يعني فوران البركان أنه الجبل أمن يذوب ويسيح يبقى زي الموية، واحد قال ما ممكن الشتاء، الثاني قال ممكن. طيب بقى ممكن ولا ما ممكن؟ هي أصلا نحن دارنا الحكم الشرعي، هل جائز ولا ما جائز؟ لا من تثبت أنه ما جائز في الشريعة حتى بعد ذلك يكون جنوى الزول شاف الشجرة والزول شاف البركان والزول شاف النبي عليه الصلاة والسلام يكون ما عنده حجة. لا من تسلم بأن الأمر جائز شرعا إذن يبقى شنو؟ نفي، وكمان ما عنده أي وجه في الشريعة. عشان كده لابد تتعلم الكلام ده. قال مسألة واقعية يعني أن الشجرة بتاعت الذهب معناش أخوها، يتحمل مسؤوليتها من ادعى ذلك. الزول قال شاف الشجرة خلاص. وهي من قبيل المبشرات، المبشرات النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال، في البخاري أو في غير البخاري يمكن الذاكرة خانتني، يقول شنو ذهبت النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والمبشرات هي المعنية والمذكورة في قوله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. دي أحد من ضمن البشارات الموجودة في الحياة الدنيا، الكرامات اللي بتظهر بها البشارة في الحياة الدنيا. اليوم اللي نقول من يوم ما القرآن نزل هو في أولياء على وجه الأرض ولا ما في؟ طيب البشارة بتاعتهم وينها أنت؟ أنت اللي بتقول ما في كذا ما في كذا، الليلة ورينا الأولياء السابق ومن الصحابة اللي عدوا الليلة بشارتهم شنو؟ ما يعرف يا هل كرامة ذات؟ ودي كنت بتصل بين يديك. إذا الشيخ قال من قبيل، من جنس ونوعي المبشرات ومن قبيل الكرامة. وهذه الرؤيا لا تتنافى مع كونه صلى الله عليه وسلم انتقل من حياتنا هذه، لأن الزول اللي بيتكلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ختم الدين، ويتكلم ربنا ختم الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني مات ودفن في المدينة وما بيطلع من قبره إلا يوم القيامة، جاء بيتكلم بشني أخونا يعني بيصب الدليل في غير الموضع بتاع النزاع. ودي الإشكالية كلها، أنا بتكلم في حاجة وأنت بتتكلم في حاجة ثانية، أنا بتكلم في حاجة وأنت بتتكلم في حاجة ثانية. هل في واحد قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مات حتى انترد عليه؟ في واحد قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا في عالم الأحياء ترد عليه؟ هو دار يقول أنه كونه في العالم بتاع البرزخ لا يمنع من كونه أن يرى في العالم يا أخوانا شنو بتاع الشهود. هي المسألة واقع لنا ولا ما واقع لنا؟ الزول اللي مات بفرد بس فقط من الناس كم مات انتقل بقى في عالم بتاع البرزخ، هناك حي ولا ميت هو؟ في النصوص الشرعية حي ولا ميت هو يا أخوانا؟ ميت من حيث الحكم، بس نقول فلان مات، لكن هناك أنه الأصل قاعد هناك ولا ما قاعد؟ قاعد حي. هل في خلاف؟ المسلمين ما مختلفين في ذلك، الأرواح ما موجودة وقاعدين وفي برزخ بس فقط، القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة وحفر النيران. ولو مشرك، والحديث الصحيحين يا أخوانا ما ننسى، يا عمرو بن هشام، يا منو ها عقبة بن ربيعة، يا كده كلهم يناديهم النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا يقول إني وجدت ما وعدني ربي حقا، لأنه كونها أن تصل على الكفار. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سيدنا عمر يقول يا رسول الله ما أجساد من الأرواح تخاطب؟ وقال والله ما أنتم بأسمى بما أقول منهم. ابن الغيب في الروح يقول الأخبار والأحاديث تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور. وليت تقول السلام عليك، شوف تخاطب بك كاف الخطاب ما يعرف الحاجة. المافي الفرق بينه وبين الحي شنو؟ بس كونه يرد. واما كرامه ممكن يرد وتسمع الرد. يبقى حسن احنا دارين نفهم المساله دي يا اخوانا لحساسيتها، ما نفرض الكلام فقط نفوت. بيقولوا ان الصوفيه قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما توفاه الله عز وجل بيقوم يجيب لهم تشريع جديد يسبوا شنو يا اخوانا؟ الدليل في غير موضعه. الصوفيه انكروا وفاه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما انكروا ذلك، لكن بيقولوا شنو؟ كونه هو في العالم البرزخ ما في مانع من كونه يرى في شنو؟ في هذا العالم بتاع شنو؟ الشهادة بتاعنا. ها الأنبياء اللي ماتوا واللي توفوا أو نقول انتقلوا إلى جوار الله عز وجل من سيدنا آدم لحد من يا أخوانا؟ لحد سيدنا عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. قلنا وسلم شافهم ولا ما شافهم؟ طيب شاف شنو؟ لكن خيالهم يعني؟ ده صلى الله قال مررت بموسى، موسى ده روح ولا جسد؟ ولا روح وجسد معا. يبقى اذا انت لابد تاخذ الحكم من النبي عليه الصلاه والسلام. والحديث مررت بموسى عليه فاسري به قائما في قبره يصلي. شوف قائما في قبره يصلي. طيب يلا داير يعني شي بقى من الغيبيات داير تدخل فوق المخ بتاعك. واخبرنا كثير يا اخوانا قلنا شي بمجرد ما اضيف الى الغيب بياخذ قانون ثاني، بياخذ ناموس عالم ثاني غير الناموس بتاع عالمنا هذا. لماذا سيدنا موسى ابن مريم عيسى ابن سيدنا موسى ابن عمران عليه السلام هل قبره كان مفتوح ولا كان مقفول؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام شافه من فوق الهناي الحاصل شنو؟ إذن لابد تعرفها، شافه كيف؟ إذن يبقى شنو يا أخوان؟ الشيء أضيف للعالم بتاع الملكوت، يبقى شنو الحواجز والعقليات كلها بتشغل غادي. يقول مررت بموسى، وكمان القبر شنو؟ كده مفتح هو واقف قال قائم بقبره يصلي. والروايات قد تواترت عند علماء السيرة بعد ما صلى في سيدنا موسى خش في بيت المقدس ثاني كما بشنو بجميل أنبياء منهم موسى ولما منهم سيدنا عالم ما حضر الوقت ده. طيب لما مشى شنو يا أخوانا يستقبل شنو يا أخوانا في السماء الأولى ومنه ومنه جل الأنبياء الموجودين السبع في السماوات السبع الموجودة دي كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي يلقى موسى عليه الصلاة والسلام يهنئه ويباركه، ده كل صورته وله ذاته موسى بن عمران. والبيصلي لعلم من يتحد في الأرض منه. طيب يلا بيتعدد ولا شنو؟ ما عليك إلا أن تسلم للشرع ها؟ ولا ما يهود يا شيخ؟ هو مررت بموسى ليلة أسرة في الخزة رواه منه، رواه الإمام مسلم في الصحيح يا أخوانا ولا ما واقع إليكم؟ مررت بموسى ليلة أسرة في رواه الإمام مسلم في الصحيح. إن حديث أهل السنة والجماعة ما عندهم اختلاف في كونه صحة ولا ما صحة وشي مفروغ منه. وبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام تفرط عليه الصلاة ويجي لموسى يقول إني قال مارست بني إسرائيل وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة وإن أمتي هذا كله خيال موسى ولا موسى ذات ابن عمران. والبيصلي منه يهو ذات موسى ابن عمران. ها يبقى سيدنا موسى هو في عالم البرزخ شعصاه النبي ولا ما في عالم البرزخ؟ إذا وجوده في البرزخ يمنع من رؤيته في العالم بتاع الشهادة؟ جاءه النبي صلى الله عليه وسلم شنو شاف؟ الزول جايب الإشكالية شنو يا أخوانا؟ يمشي غادي ويعرف أنه في أشياء تانية. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بينه وبين سيدنا آدم في كم سنة؟ نقول كثير ها الله جمعهم. أسأل كما نقول وين في المحطة؟ الحديث وين؟ في الصحيحين وفي السنن. النبي عليه الصلاة والسلام قال حاج آدم وموسى، فحاج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت الناس من الجنة بخطيئتك؟ قال أنت موسى بن عمران تلومني على أمر قد خطبه الله؟ فحاج آدم وموسى. انتهت المناظرة. يلا أسأل ها اللقاء كان وين؟ اسأل وين كان؟ بحراء، كان بعرفة، كان بمكة. يبقى شنو المطلوب منك؟ شنو تؤمن ولا تسأل عن المحل ولا تسأل عن الكيفية؟ يبقى شلا بمجرد ما أضافه إلى الغيب بيطلع. نسمع كلام مولانا بيقول شنو؟ قال أنه ده من قبيل المبشرات. قال إذا عرفنا ولا يترتب عليها أي شيء ولو إننا. قال وهذه الرؤية لا تتنافى مع كونه انتقل من حياتنا هذه ولا يلزم منها دعوة الصحبة. جماعة قالوا طيب ما دام الأمر كذلك، قال شاف النبي عليه السلام بيقوا إيش نصحابي قال دي الأطفال يا أخوان. يبقى لا يلزم منها دعوة الصحبة ولا يترتب عليها أي شيء، لأن الصحابي شنو يا أخوانا؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ثمتين قبل انتقاله إلى جوار ربه تبارك وتعالى. إذا عرفنا ذلك ننظر هل هذه الدعوة مستهيلة أقلا أم لا. فالمستهيل الأقلي هو وجود أي ذات في مكانين في وقت واحد، ودعوى رؤيته صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها وجوده في مكانين في وقت واحد، إذ مكانه صلى الله عليه وسلم روضته الشريفة شايف يحيى فيها يصلي فيه يصلي لربه ويأنس به، كما أن الأنبياء جميعهم أحياء في قبورهم. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الحديث أبو يعلى وفلان وفلان وفلان. والحديث يا أخوان الرجال ثقات فيها قيام الكتاب كامل وسماه حياة الأنبياء واستحل بهذا الحديث. ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر. الكثيب الرملة العالية المشرفة دي هي الكثيب، وهو قائم يصلي في قبره. الحديث في مسند منه وفي صحيح منه مسلم وفي سنن النسائي وابن حبان في صحيح وغيرهم. ده ذات سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. طيب ورؤيته قال لا تعد، قال إلا أن تكون انكشافا للولي عن حاله الذي هو في قبره يقظة، وهذا لا ينكره العقل ويؤيده النقل. عرفنا يا أخوانا؟ قالوا رؤية الإنسان للنبي عليه الصلاة والسلام ما بنا عندها شيء إلا أن تكون انكشاف ربنا بيكشفه للولي الموجود. لاه زناك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، من رآني في المنام فسرآني في اليقظة، يعني هل بيعني أنه ممكن في آن واحد 100 نفر يشوفوه ولا ما بيعني ذلك؟ من الناحية الشرعية ممكن في يوم ليلة واحدة 100 نفر يشوفوه ولا ما ممكن؟ ومية ولا ألف؟ ما اليوم ممكن يشوفه يوم واحد. طيب حسا جيب واحد شافه في نفس اليوم والثاني شافه في نفس اليوم، الشافه في الشرك وشافه في الغريب، ده شافه بشكل وده شافه بشكل، الشافه في الشرك يهو شافه ذاته ولا ما يهو، والفي الغريب يهو ولا ما يهو، يبقى يهو ده. طيب إذا كان أصلا هو داير يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام في آن واحد يكون شنو، يقول فلان رآه وفلان رآه وفلان رآه، وفي نفس الوقت هو بيؤمن أنه قال كان شفتني في المنام يا هو أنا بس. طيب في آن واحد إنت شفتوش، إنت شفتوش شنو بشكل كذا وكذا، وده شافه بشكل كذا، ويبقى ماله؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو بيسحر لك على العلم، بيقوله بيسحر لك بقدر قدرك إنت بس، هو مراية إنت بتكتشف شنو فوقه. كان شفته بصفة يعني ما الصفة اللي إنت بتعرفها الكاملة، ده بحسب شنو بقدر شغلك بقدر ظهورك كده بيظهر لك زي ده. شوف شنو بضاعة بقدر قروشك، خد بالك جدا ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وتجليه للإنسان بقدر مقامك. واحد يشوف في المنام شنو كم هنا لكردوس يقول ذاك يا هو ذاك يا هو شفته، وش يقول ما شفته عدة مرات، وواحد شنو يقول هنا نهاية الحلة دي شافه لكن شايف صفحة عنقه وشه لكن مقبل غادي، واحد شنو هنا في السوق شايفه ماشي كده قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شفته، ها واحد شنو هنا مقبل عليه كمان شافه، واحد كمان شنو يا اخوانا يجيف امامه، واحد كمان شنو يصافعه، واحد كمان شنو يعانقه. شوف الدرجات يا شيخ، بس كده كل ما يشوف يا هناك بس غادي يشوف بيجاي يشوف بيجاي الا يشوف قفاه، واحد قريب واحد يصافي ويعانقه، واحد يتكلم ما ويرد عليه. في فريق ولا ما في فريق؟ ها بس كده المالئ لكل متعرض من البهور والاواني، كل اناء شلت لك جميل مشيت البحر تملى شنو تنكي تنكر برميل الوديت، بس كل واحد بيملى بقدر اللي عنده، عينك عملك سبلك هو اللي بينعكس فوق وبيظهر لك بقدر قدرك انت بس. خد بالك جدا كده اسمع كلام الشيخ هنا قال الا ان تكون يعني شنو انكشافا للولي عن حاله الذي هو في قبره صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذا لا ينكره العقل ويؤيده النقل. قال فقد ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب فكشف الله له عن حال سارية كرامة له رضي الله عنه وهو في بلادنا حوند بفارس، وناداه قائلا يا سارية الجبل الجبل، وسمع سارية النداء. سيدنا عمر في زمن خلافته يوم الجمعة بيخطب بيجي يقول يا سارية الجبل الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل إلزم الجبل، ونحوند بفارس اللي هي شنو إيران، بين المدينة وإيران يا أخوانا شنو مسافة تجم هنا أبعد من سنار ولا شنو ما أبعد من سنار، مسافة يا أخي من دولة لي يعني شنو دولة المجاورة للدولة المجاورة، خسيرة بأن يا أخوانا مجاورة للدولة المجاورة، يعني مسافة شنو يا أخوانا بعيدة ومن أطول الأقطار القطر بتاع المدينة، والمسافة ما بين المدينة لحد آخر يعني أرض الحجاز مدخل الشام براه يساوي شنو دولة كاملة. سيدنا عمر يسمع الناس يسمع من سيدنا عمر ويقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، طيب داري يقول دا عمر بن الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام الله كشف له وشل بعيد داك وشاف سارية، هاي بإذا شنو قال دي كرامة الله أكرم بها ولي من الأولياء، شاف الشل بعيد المبت شوفه شنو العين، وشنو كمان فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يطع بها. لو في طريقة للحديث ذا كان مرة من البخاري، لكن شنو يا أخوانا استطاعوا أن يحرفوا يطلوا الكبائر النسخة القديمة ما لي يا أخوانا، النسخة القديمة هناك عاملين باب شنو يا أخوانا من حارب ولي عزية الأولياء، والنسخة الجديدة شنو كلها شالوه. ما دايرين الشغل ده بس ولي شنو ما في اي ولي يشيلوه عشان يعرف انه الوزية بتاعت الولي. لكن القرآن كمان كان شتبته من الكتاب والقرآن توجيه أود القرآن وين ها أن الله سبحانه وتعالى ولي المتقين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى ها والله تولاه أحد توديها وين ما في إشكال ما ما ما فاهم مسكين بس فقط سيد بيقول وهو ببلاد نحن فارس وناداه قائلا يا فارس وطالما قال جاز وقوعه لخير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتصر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حتى الصحابة وحدهم وكذلك المرعي فقد يكون قال سارية أو غيره زي ما شافوا سارية ممكن يشوف النبي ولا ما وقع عليك ده اللي سدلال البيس مش له المرعي في يا سارية منه سيدنا عمر لا المرعي الرأي سيدنا عمر المرعي منه سارية طيب هل حصل لسيدنا عمر زي ما حصل لسيدنا عمر وممكن يحصل ليش لولي آخر آخر ربنا يفهمه وزي ما المرعي سارية ممكن يبقى المرعي منه النبي عليه الصلاة والسلام قال لي وجه الاستدلال وقال إيه؟ كويس داء من الناهية وقد تكون الرؤيا قال رؤيا صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه في روضته الشريفة والرائي رأى صورته الشريفة وتسمى صورة من عالم المثال ده العالم بتاع المثال ها في عالم آخر اسمه عالم الخيال صاحب المولد محمد المختار يا أخوانا ولا نسيتوه من عالم المثال إلى عالم الخيال وذلك قال ينتج من كثرة المحبة والتفكير في شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم فالإنسان قد تتعدد صورته تعدد قال الأسطح العاكسة كالمرايا وغيرها الأسطح وكان يقول الأسطح بالعين السطو بمعنى شنو اللمبات يعني كان في لمبات متعددة في واحدة زهرية وفي واحدة لبنية كذا وكذا وكذا قال الصورة بتاعتك تبقى شنو تختلف قال بحسب المرايات اللي بتعكسك المراية في مراية واحدة شنو تكبر واحدة تطول واحدة لمبة شنو تغير اللون واحدة كده تجيبك زي ده ها كله زي ده قال ده كله يختلف باختلاف شنو يا أخوانا الأشياء اللي بتصقع وبعدها شنو تنعكس في المرعي ويحصل فوق شنو الاختلاف وقد ورد النص النبوي الشيخ ذاك التمهيد الأغلي ده أول حاجة عشان يحدك أنت لو المخيخ بتاعك بسيط صغير يوريك قال وقد ورد النص النبوي الذي يؤكد إمكانية وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي ده قال محمد سيد الخبيث ده قال الحديث ما في وين قال قال كلام ساكت والحديث موجود وين أنا دار ناري ها يبقى إذا شنو هو ما عنده علم بأن الحديث موجود في البخاري ومسلم بنص السطحية ذاتها بتاعت ابن تيمية عرفنا جبيل قال شنو حديث رسول عدم بالنبي أنه كون ربنا الله خلق الكون لأجل النبي قال ما شنو قال لا كتاب لا سنة ولا رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح لا غير صحيح ما عنده وجود ظن أنه الناس كلهم مزارعية ورواعية وخلاص ما في ذلك قايل لك كتاب بس مزارع وراعي وخلاص وتاني ما في ظل بيقلب لك كتاب وخلاص بس تاني ما بيجي عالم تاني آخر يظنه ولا شنو اللي يكون عنه يظن ذلك قالوا لو ما بيظن ذلك ما كان قال الكلام ده والحديث في البخاري من رعاني في المنام فسيراني في اليقظة فسيراني في اليقظة السين تدل على التنفيس والتنفيس شنو تقريبا المضارع طيب قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم فسيراني في اليقظة تدل على إمكان رؤيته له في حياته وتخصيص اليقظة بيوم القيامة قال بعيد الناس اللي قال أنه الرؤية دي تحصل يوم القيامة قال بعيد مرة واحدة خد بالنا جدا جي قال لأمرين الأول إن أن أمته صلى الله عليه وسلم ستراه يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره عشان كده شنو إذا يبقى ما في أي فائدة لتخصيص من رآه في شنو في المنام والثاني قال أن الحديث لم يقيد اليقظة بيوم القيامة، وهذا التخصيص غير مخصص والتحكم ومعاندة. وين تدي القواعد كده؟ تغيرت شنو قلت إلي يوم القيامة؟ الحديث قال هنا مرعاني في المنام فسيراني يوم القيامة، قال وسيراني في اليقظة ما قيدا. إنت كون قيدت قال اسمه شنو؟ تحكم. تحكم معناتها شنو؟ تدخل. إنت تدخلت في حاجة شنو؟ ما يهو إنت بتتدخل فوقها. ها ومعاندة للنص وللدليل. بس كونه قال أنه قال بعدين من العجيب الغريب يا أخوانا، وجدوا جماعة بيقولوا أنه الواحد من شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام إلا يشوفه قال بصفة الموجودة في السيرة زي ما وصفته ابن معبد، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق وكده، حتى ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام. قل لهم كلام سمه وكلام لذيذ. ألقاله منه ولا ما ممكن نسأل؟ ممكن نسألنا ايه القالوا منهم عشان نعرف نضيف المعلومة دي نستفيد منها. ما يقدر يجيبوا القالوا، نقول خلاص ما يعتبر واقع لنا يا شيخ. بس قل لهم القال منه كالنبي عليه الصلاة والسلام. خلاص والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال مرعاني في المنام قال فصيراني في اليقظة، ده وعد بأن الرؤية في اليقظة تحصل. مرعاني في المنام فقط رعاني حقا، كلمة حقا دي إجابة لشنو النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني يقول لك أنه شنو مهما شفت يا هو أنا، وقال من رآني في المنام فقط رعى الحق. بعد التوضيح الواضح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، واحد قال إلا قال يجب شنو بصورة تفسيرة، قل له منو اللي قال؟ عشان كده لما تعرف أنه منو اللي قال، كان قاله النبي نقول نعم، ما قاله النبي نقول رأيك، رأيك يتنافى مع الحديث وبناخذ بالحديث وما نعمل بكلامه. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه الناس اللي بيشوفوا كثير العلماء كتبوا قالوا تشوف النبي عليه الصلاه والسلام بيجن بيصف الزول بتعرفه فلان الفلاني في منام يقول لك ده النبي عليه الصلاه والسلام. طيب عين تلقى دم عثمان ابو بكر الياس وهو نزلهم قال شنو مراني في المنام فسيراني في اليقظه، فقال مراني في المنام فقد رعى الحق. والله شفت يا هو عديل شفتك شفته يا هو وهو النبي عليه الصلاه والسلام. كيف النبي عليه الصلاة والسلام لونه كان كيت كيت ووصفه كان كيت كيت، ولا أنا شفته ده أجل من الكمال. قلنا هو مرآة إنت بتنعكس فوقه بتشوفه بشنو يا أخوانا بقدر قدرك. بس إنت عندك يا هو دينك ناس كردوس وناس جاي لي كردوس وناس آخر الحلة وناس السوق وناس هنا ده وناس يشوف نص وشه واللي بيقف معه وبيتكلم معه واللي بيعانقه واللي بيقول شنو ذا الإمام مالك ما بت ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجات واحدة كلها ما يعرف مسكين. عشان كده لا يورينا الشيخ يقول لنا أنه من تقول إلا يوم القيامة أنك عملت تحكم وخصصت بخير مخصص. خصنا بأن في كلمة وقد رعاني حقا كيف الحديث قال مرعاني في المنام فقد رعاني حقا، قالوا مرعاني في المنام فسيراني في اليقظة. طيب قال مرعاني في اليقظة هل ممكن يكون رعى الشيطان؟ دي هسه ما تعرضت لها والحديث ما تعرض لها والشيخ ما تعرض لها. الحتة دي يا أخوانا ما سكتها وما داري الناس آخر الكتاب، ودي مسألة مهمة لابد شنو يا أخوانا. كان قلت نقرأ نفوت نفوت نخليها، وكان قلنا نتيم ما نتيمها. يلا الحديث ما تطرق لكامون شنو كان رآه شنو في اليقظة، هل يتمثل في الشيطان به؟ لا. مولانا السيد محمد حافظ الحافظ الإمام الحجة المتقن في كتابه أهل الحق العارفين بالله قال الحديث لما قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، قال إذا كان في المنام الله سبحانه وتعالى حفظ جناب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد ما يجي يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال كذلك في اليقظة ما في واحد يجي يقول أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ها إلا شذوذ ابن تيمية. قال شنو ابن تيمية بالحرف في مؤلفات يقول شنو، قال يجيك إبليس يقول لك أنا محمد وأنا الخليل. طيب أسأله جاك إنت قال لك أنا محمد وأنا الخليل ولا في واحد أخبرك؟ لابد نعرف الكلام ده يا أخوانا. التهويشات يعمل له عالم ويعمل له خيال ويعمل له مسرحية ويلي يلز عليك جنو حكم شرعي. يقول لي جاك إنت قال نفس المسألة ناس رعوين هنا فيهم درهم فلاتة يوم عرفة كنا معهم هنا. ها وناس من ضرب الله تمشوا الحج اللي يقوم وين في جبل عرفات. كرر كثير حصل. ابن تيمية في كتابه اسمه النبوات بكرة جيبوا شوف الكلام ده. أها شو نقولك؟ قال أي أهم فعلا، لكن شالوا الجن ودوهم هناك. قد أسمع الكلام يا شيخ، اعترف بأنه شنو شافوه هنا وشافوه هناك ولا ما اعترف؟ اعترف أنه شالوا شنو الجن. قال والضرر الكبير قال أنه الجن يشيل الناس بفوتهم يا تو قال الميقات. تقول يا أخي ابن تيمية الكلام ده اللهم إلا أن تقولوا لناس لسه ما فطموهم من الرضاعة. لكن أي ظل فطموا من الرضاعة يكون شنو يا أخوان عنده مخ أكبر من كده. نقول أول حاجة الجن عنده بروتوكول، ما هو اللي جا قال لك وصلت كده أسأله ولا هم اللي قال لك الجن هو وداهم؟ أنت ما مؤمن بأنه الله يقدر يوديهم ولا شنو؟ ولا ما نسي ولا نسيت قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أحببته كنت سمعه الذي وبصره الذي ويده التي ورجله. نسيت ولا شنو؟ ولا ما موثقته؟ ما يعرف الكلام لا ولا بينكر والحديث صحيح مطلق على صحته. تقصد شنو؟ ما معنى ذلك؟ يهود ذاته ولا الله ما بيكشمهم؟ ليه داير يمنع الكلام ده؟ أنه الناس اللي الله أكرمهم ذيل الكرامة المعروفة دي ما ناسي. وكون ذول ما ذولي أصلا ما هيبقى بني آدم، كان يبقى شنو؟ عرفت الحتة دي؟ دي الإشكالية ذاتها بتاعت ابن تيمية. طيب بيقول أنه قال والضرر قال شنو؟ قال بفوتهم الميقات. أنا أحرمت من أمدران فلات ليه مكة من هنا بس أحرمتها والجن داري شل. الحج صحيح ولا ما صحيح؟ خليه يقول للناس ما قرأ الفقه يقول ليه قرينا قبل لك نقمة ساكت. طيب يلا أسرع. أها والله سخروا لك. لا الجن في مسلم ولا ما في مسلم؟ يلا بنفس الكتاب انتهى صديقي قال وراه نمشي صار معي نفسك اللي لقيت واحد بيطير معي انا السنه دي ماشي ليه هو زي ده؟ شو عم بتروش ولا ما نمشي؟ لا لا لا ما فيش طوالي. ايوه قال لم يقيدها بيوم الغيب. قال ولقد سارت هذه المساله في زمن العلامة السيوطي فصنف كتابا. المسألة دي قال أثاروها في زمن السيوطي. السيوطي يا أخوانا متوفى 911 الليل عنده 500 سنة. قال في زمن الناس قالوا بيشوف النبي يقضي قالوا ما يشوفوا يشوفوا ما يشوفوا. قال شنو تختلف هو يشوفوا ولا ما يشوفوا؟ يشوفوا دي ما سابت حكم. دي رسالة سماها شنو؟ فصنف كتابا خاصا وسماه تنوير الحلق في إمكان رؤية النبي والملك. حسن الشيخ أبو بكر كمان تحت النسخ ممكن تلقوا منه وموجود في ضمن كتاب السيوطي الوجن الحاول الفتاوى سماها تنوير الحلق. الحلق معناه الظلام في إمكان رؤية النبي. تشوف النبي وممكن تشوف الملك كمان. الناس اللي قالوا ما بيشوفوا الملائكة شنو فاتت عليهم؟ واحد خالق اسمه ابن الكركي والشيخ السخاوي نفسه قال لهم يا أخوانا إتوا أئمة وشيوخ وغير ذلك كيف تنكروا الكلام ده؟ سيوتي من وقته قبل ما يجيب على عيده يملي لك رسالة كاملة في ذلك. ها بينما نحن جلوسا ها جلوسا انت رسول الله سلام شافه ابن ياخونا سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ها وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق قال للصحابة هل مر بكم رجل؟ قالوا مر بنا ابن ياخونا دحية الكلبي. قال لهم يا جبريل ما دحية الكلبي؟ ها وشنو رؤية الناس؟ والصحابة رأوا شنو ياخونا الملائكة يوم 200 يوم بدر متواتر مش آهات. شنو انك تنكر ذلك؟ السيدي قال حكم رسالة كاملة والأنبياء قالوا قلت ما يشوف النبي أي وراه نديكم ليه عشان كده. وقال في مقدمته فقد كثر السؤال الرؤية أرباب الأحوال. اسمع الكلام ده يا أخوانا الشغل ده يا أخوانا إيه يكون في شنو إلا في مغناطيس اللي هو شنو يكون في جاذبية على الأحوال. ما كل ذول تشوفك ناشف كرة كده دعوه العالى اللي يكون في حال يبقى لين في حال يلين وحبة كده حتى ما يجي شايف النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم في العلم. يا أخوانا خالك السيوطي بالغوا في إنكار ذلك والتعجب منه وادعوا أنه مستحيل. فألفت هذه الكراسة في ذلك وسميتها تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك. ولقد ساق في تلك الرسالة الأدلة والبراهين على جواز إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وكذلك سماء صوته والملائكة. اسمع صوت الملائكة برضو. أرجو كتاب يا أخوان أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أهل بيته في البلد بتلقوا قاعد من الأهمية بمكان. وشوف الباب بتاع رؤية النبي في اليقظة دي ويسرد لك ذات الحاول الفتاوى ده يوريك أسمع العلماء اللي ذكروا شنو قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يغزى. قال الأدلة الدالة على جواز إنكاره النبي صلى الله عليه وسلم يغزى وكذلك سماع صوته. ابن التبع اعترف بعد سلم. سعيد بن المسيب في أيام اسمها أيام الحرة. أيام الحرة دي هي الأيام اللي ساق فوقها يزيد بن معاوية جيش من أرض الشام وقاتل المسلمين في المدينة وحصل فاجعة من الفواجع المسلمين ما كان المسلمين أحدها قبل ذلك. يعني فعلوا ما فعلوا المسلمين لا من طلعوا من المدينة وقتل ما قتل من قتل من الصحابة ومن التابعين وشردت بل أنه الشيف زي ما ممكن الإنسان يقدر يقوله في الأيام دي الناس فرت سيدنا سيف وين في أحد الصحابة يا أخوانا والتابعين قاعدين سيدنا سيف أنا قال الأيام دي وين هو اللي قال ما أذن مؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا داخل المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الناس مرة قبل المدينة هو قاعد مع الحجرة قال ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن. وما تقول سيدنا سيف الأنبياء وأحياهم في قبورهم يصلون قبل شو ما قريت ولا جنو ها؟ طيب الأنبياء براهم أمشوا أفتوا تفسير ابن كثير سورة الملك أول السورة أول صفحة منها فذلك سورة الجن سورة الملك. واحد من الصحابة جاء شنو دار يدق عود للخيمة بتاعته توب توب توب العود وقع جوا شنو اللحد سمع فوق شنو بني آدم جوا القبر بيسوي شنو يقرأ القرآن. شوف قبره لا من اندرس وهو ده ما بيعرفه محله ودار يدق الخيمة بتاعته بس دق العمود وقع جوا اللحد وجوا الرجل يقرأ شنو يقرأ القرآن يقرأ هذه سورة الملك ذاته. وجاء قال للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح قال النبي قال له شنو أقر وقال وهي المنجيته من عذاب القبر. أمشي أفهم تفسير ابن كثير ده زول عادي والأنبياء شنو أخوانا كونوا بيصلوا ده شنو ده زول عادي بيصلي في قبره. فلما وقع عليك أنت أقول لك يا مولانا ما التكاليف هنا انتهت في الدنيا انتهت التكاليف في التلذذ في الجنة في شنو عندك التسبيح والتحميد ليش شنو مش بتقول سبحان الله عبادة لا حسيت من الصواب تتنفس من غير ما تتكلف ومن غير ما تتسبب وكذلك التسبيح في الجنة من غير ما تقول سبحان الله بيجيك التسبيح ده هو بس زين بس ما أنا شغل بس حركة ده بس هو التسبيح بيجي ده شنو يا أخوان ده بتاع تلزز ونسلم أقره قال وهي المنجية من عذاب القبر. والحديث السابق شنو الأنبياء وأحياهم في قبورهم بيسوي شنو يصلون. سيدنا سيب يقول شنو أسمع الإذانة. ابن تيمية كله في مجموعة الفتاوى سلم على أنه دي من الأشياء الثابتة. ها وين جماعتي يا أخوانا أما إمكان سماع الصوت بتاع الملائكة هذا السنة الصحيحة يا أخوانا. سيدنا عمران بن حسين حديث وين في البخاري مرة بينا رجل صلى يصلي في الليل هو بيصلي يسمع الملائكة السلام عليكم يسلموا عليه ده الحديث البخاري. عمران بن حسين الصحابي الجليل هو يصلي بالليل الملائكة السلام عليكم يسلم عليه. بينما هو كذلك خانك مريد لو مريد ضربته يرغان قالوا شنو ينكوي ينكوى الملائكة وقفت منه قال يا رسول الله الجماعة دي وقفوا مني قال عشان ينكوي وكان ليس الكي بره يرجعوا لك دار انك تبقى متوكل ولا تنكي ولا تعمل حاجة لا بنادول ولا غير ذلك دار تقول تمشي الله يعني كده زي ده. الشاهد وين سيدنا عمران بن حسين سمع شنو يظن سمع تسليم الملائكة تسلم عليه بل حتى الأشياء المعنوية ذات والصحابة شافوا الطمأنينة. رجل الحديث يهودي أخونا في الصحيح يقرأ القرآن وشاف شنو الفرس بتاعه شنو أخونا يتحرك كان وقف قال يكون ما في حاجة عين قال شاف حاجة من السماء مثلا قال السكينة ما لا نزلت السكينة تنشاف والأنبياء أحياهم في قبورهم والنبي قال شنو تعرض علي أعمالكم ما تقول شنو ما موجود خلاص بقى ما في حاجة لا تعرض علي أعمالكم كل يوم الدفاتر يا تعرض علي فإن وجدت خيرا حمدت الله الحمد لله الله شغلان كويسين وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. الحديث قلنا شنو صحيح في كثرة الناس كل دي هذه الأوراق تعرض علي أعمالكم وعند لاستا أسماها للجنة وأسماها للنار كلها موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا من هو والحديث وين في مسند الإمام أحمد حنبل وهو صحيح. يلا إحنا كلام الإنكار رؤية النبي يغضة وكذلك سماع شنو يا أخوانا بيوته والملائكة. الملك بره ممكن تشوفه ممكن تسمع صوته. الصحابة شافوه ولا ما شافوه؟ وسمعوا صوته ولا ما سمعوا صوته؟ وتم حديث بينما نحن رواه من منو يا أخواننا، سمعوا صوت كلامه سؤاله ورواه من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شنو؟ من سيدنا جبريل. جزء منه كلام جبريل وجزء منه شنو؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر الحيتمي أنكر ذلك جماعة وجوزه آخرون وهو الحق. يعني الشيخ أداك من الإصاب دار الدقلي على أنه شنو مسألة خلافية، واحدين جوزوه واحدين أنكروه، وابن حجر الحيتمي قال هو الحق صاحب الفتاوى الحديثية. فقد أخبر بذلك من لا يتهم من الصالحين، بل استدل بحديث البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أي بعيني رأسه وقيل بعين قلبه. ما كيفين قال لك الصورة شنو أخوان أرويجنو ألم المثال أو العالم شنو. واحتمال إرادة القيامة قال بعيد من لفظ اليقظة على أنه لا فائدة في التقييد إذن حينئذ، لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه في المنام ومن لم يره في المنام. وفي شرح ابن أبي جمرة للأحاديث التي انتقاها من البخاري ترجيح بقاء الحديث على أمومه في حياته، ده مختصر ابن أبي جمرة البيقرون في حلقات يا أخوانا، ومماته لمن له أهلية اتباع للسنة ولخيره. قال ومن يدعي الخصوص بغير تخصيص منه صلى الله عليه وسلم فقد تعصف. ده تعصف ساكت مجاسف ما عنده أي معنى. ثم ألزم منكر ذلك بأنه غير مصدق بقول الصادق، لأنه كما يقول شنو ما ممكن كما أنا فسيراني في اليقظة في اليقظة ما معناها طيب معناها شنو كده خليه يقول لك معناها شنو ما يعرف معناها. يقول الصادق بقول الصادق وبأنه جاهل بقدرة القادر وبأنه منكر لكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة الواضحة. في الفتاوى الحديثية كتاب في مجلدين مهمين رد فوق على ابن تيمية رد شديد خالص فيه قال عبد أدله الله خزله ده ابن حجر الحيتمي نفسه. طيب من الأشياء اللي نحن هسه بالله إذا كلام بتاع أبو جمرة. أبو جمرة قال لا من جف شره للكلام قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. نحن كيف جبيل كان محمد فضل قال لنا شافه في المنام ولحد ما توفى ما قال لنا شنو شافه في اليقظة. هذه كمان تجمعوها كيف قال لاحظ شو عادم وقع لنا الكلام ده عند السكرات ما جبيل عندنا شنو جبتك حاج ابراهيم ما قال شافه في المنام ولحد ما توفى ما قال لنا شنو شافوا في اليقظة. وكان كلامكم صحيح ما قال شنو شافوا في المنام هيشوفوا شنو في اليقظة. هو شافوا في المنام وما شافوا في اليقظة ده كنت تفسيركم وشرحكم ليه وده كيف. الجواب عنه شنو قال من رعاني في المنام فسيراني في اليقظة. قال الخاصة يشوفوا الليلة ويشوفوا بكرة وبعد بكرة لحد آخر حياتهم، أما العامة اللي بيشوفوا قال وما تحصل لهم رؤية له يقظة إلا عند الاحتضار. يهدر النبي عليه الصلاة والسلام رؤية له بشارة في آخر لحظة ما في طريقة تبلغ الناس دي الرؤية بشكل هنا في الوقت ده. عرفت الشيخ يا أخوانا إنت وشفت في المنام هتشوفه شنو في اليقظة مثال، لكن في حالة بتاعت الاحتضار بس جايته خلاص الشغلانة شنو يا أخوانا هو الحق ينفي شنو كل إفك وباطل. للشيطان اللي بيوسوس داك اللي بيقول لك انا جيت من القيامه مت على اليهوديه ولا على النصرانيه. الناس اللي الله اكرمهم بذلك ما اكثر اقرا الحكايات بتاع الصالحين عشان تسمع من كراماتهم، اقرا كتاب جامع كرامات الاولياء، اقرا روض الرياحين في حكايه الصالحين عشان تقرا ان يعني الصالحين تشوف بيموتوا كيف. شيخنا محمد متولي الشعراوي رحمه الله من الناس اللي ما في شك من الصالحين خدموا الالم وربنا سبحانه وتعالى عداهم من نفحات لا من جاء في يعني شنو في وفاته ها قال شنو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أشهد أن محمدا ما قائم حاضر وأشهد أنك رسول الله. لما واقع إليك يا شيخ ها بيشوفوه ولا ما بيشوفوه وأشهد أنك رسول الله. وختم. ها انت وين؟ المصريين جزاهم الله خير عمل لهم مسلسل كامل وجايبين الحكايات دي مسلسل كامل عمل. وعرض المسلسل حتى هنا في السودان عندنا بحياة بتاعت مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي. طيب من هنا عرفنا غول ابن حجر الحيثمي من المؤيدين برضو. ويقول العلامة النفراوي المالكي ده صاحب الفقه ذاته يا أخونا، يجوز رؤيته عليه الصلاة والسلام في اليقظة والمنام باتفاق الحفاظ، وإنما اختلفوا هل يرى الرائي ذاته الشريفة حقيقة أو يرى مثالا يحكيها بمعنى يمثلها. حصل اختلاف فيه دي كون شهودة قال اتفقوا عليه ذاته. الاختلاف ده شنو ما اعتبره، ولقلة شنو ما اعتبره كله كله، قال أنه ما في أي اختلاف. الحكاوي ابن حجر قال اتفقوا على أنه يشوفه، لكن اللي بيشوف شنو ذاته حقيقة أو يرى شنو مثالا يحكيه، ده الآلم بتاع المثال مثال شايف. قال فذهب إلى الأول جماعة وذهب إلى الثاني قال القزالي والقرافي واليافعي وآخرون، واحتج الأولون بأنه سراج هداية ونور الهدى وشمس المعارف، كما يرى النور والسراج والشمس من بعد لمرعي جرم الشمس بأعراضه، فكذلك البدن الشريف فلا تفارق ذاته القبر الشريف، بل يخرق الله الحجبة للرائي ويزيل الموانع حتى يراه كل رائي ولو من المشرق والمغرب، أو يجعل الحجب شفافة لا تحجب ما وراءها. والذي جزم به القرافي أن رؤياه مناما إدراك بجزء إن لم يحله آفة النوم. هذا الكلام السبق بتاعه الشيخ ابن أخوان النفراوي ذات شارح الرسالة، قال رؤية النبي في المنام قال متفق في اليقظة قال متفق عليها، لكن المختلف متفق عليها انه لكن الحفاظ ذي ياتهم رواة الأحاديث يا شيخ، رواة الأحاديث مش الأشوائية ساكت، لا لا لا لا بس يا هم دي. وإنما اختلفوا هل الرائي قال ها يرى ذاته الشريفة حقيقة أو يرى مثالا يحكيها. قال لك شفت ذاته حقيقة ياهو وكان شفت مثالا يحكيها برضو ماله، بس فقد رأى الحق فقد رآني ولا يتمثل الشيطان بي، ولا فإن الشيطان لا يتكونني ما يكون أنا بالدارجة، يتكونني لا يكون أنا رواية برضو يتكونني ما يبقى أنا. قال وذهب إلى الأول اللي هو ذاته الشريفة قال جماعة، وذهب إلى الثاني قال الغزالي ها والقرافي واليافعي وآخرون، واحتج الأولون بأنه قال سراج هداية ونور الحدى والشمس المعارف، كما يرى النور والسراج والشمس من بعد. قال المعنى شنو كونه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعيد اللي بيشوفها رجني على الشمس ذاتها، وشنو قال أنه ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لمرعين ها جرم لمرعي جرم شنو يا أخوانا الشمس بأعراضه، انت بتشوف الشمس ليش نو يا أخوانا الأعراض العرض بتاعها بلونها بإطلاعاتها دي بتشوفها. قال فكذلك البدن الشريف لا تفارق ذاته القبر الشريف، لكن بل يخرق الله الحجبة كلها يزيل منك للرائي ويزيل الموانع حتى يراه كل رائي ولو من المشرق والمغرب، ونجعل الحج ويجعل شنو أو يجعل الحجبة شفافة. طبعا ده كله تكلف يا أخوانا، شنو يا أخوانا اسمه تكلف، كان هروش شنو يا أخوانا يسلم وشغلانا بقت في عالم بتاع شنو يا أخوانا عالم آخر غير العالم بتاعك، عشان كده ما بتاخذ نفس القانون. قال أو يجعل الحجب شنو الحجاب بيبقى شفاف، الشفاف زي شيل أسترنه بالستار الخفيف زي الزجاج لا تحجب ما وراءها. قال الشل جزمه القرافي المالكي أن رؤياه مناما قال إدراك بجزء لم تهله آفة النوم. الكلام ده قاله السيد يعني محمد الحافظ التجاني، وقاله الشريف إبراهيم صالح في كتب التجاني. خد بالك جدا بمسائل يا أخوانا، الباب ده يا أخوانا الليلة أخذ لنا الباب ده أخذ لنا الليلة الدرس كله الفصل. لا كده نفهم كلام القرافي، القرافي ده يا أخوانا عالم قدر الدنيا تراه بس قدر الدنيا. صاحب شنو أخونا الزخيفة 14 مجلد في الفقه المالكي. أنت كان بتعرف خليل وتعرف فلان وتعرف فلان، براه 14 مجلد، وعمل كتاب تنقيها الفصول إلى علم الأصول المتن والشرح مقدمة بس للدخول في الزخيرة، عشان تعرف الفقه المالكي تقدر إنه 500 صفحة دي مقدمة لكونك عشان تخش الفقه المالكي، أهلك أصوليا عشان ما تخش وتفهم. هو صاحب الفروق كان قريت تصل لقاية لأنه الكتاب كرامة من كرامات الأولياء، مش مجرد زور فقط له معلومة وبقى فكيلة، لا كرامة ما بيجي نتيجة لكونك فتشت زيده وتجيبه. القرافي قال شفت النبي أدركته بجزء، أنا منقسم لجسمين، في جزء فيك النوم حل فوقه وجزء الثاني ما حل فوقه، أنت بتشوفه بالجزء اللي ما حل فوقه النوم، بجزء أقصد شنو حل فوقه النوم. وقال الكلام ده ولا ما وقال الكلام ده؟ مولانا شريف إبراهيم صالح قاله في كتاب، عنده كتاب اسمه التكفير بفضل الله قريناه كامل، ذاكر هذه الجزئية بصدد رده لمن يا أخوانا إبراهيم سيدي. إبراهيم سيدي طبعا نشرنا هجوم لمولانا الشريف إبراهيم صالح، قال إتو التجانية قلت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليغزة وما وما إلى غير ذلك، الكلام ده كيف وغير ذلك؟ قال الشريف إبراهيم صالح قال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليغزة تختلف من الرؤية العادية، وقال هذا الكلام القذالي قالوا محمد الحافظ التجاني قالوا، ده كلامه في كتابه شنو؟ في كتابه التكفير، بعد ما عمل كتاب المقير على التكفير، عمل كتاب التكفير وجاء عمل كتاب شنو المقير على التكفير، المقير أكبر من التكفير، وبفضل الله الكتابين كلهم وقفنا عليه من أولهم لآخرهم. يقول أنه لاحظ الحتة دي، قال تختلف رؤية نفسنا في اليغزة من الرؤية الآدية، ده الكلام اللي قال الشريف إبراهيم صالح. شريف الشيخ ابراهيم سيدي بيقول له لا كلام الدفي وتكذيب لكلام الشيخ، قال لا لا انت ما وصلت دريت انك تفهم كلام الشيخ، الكلام اللي بيقوله شريف ابراهيم صالح ده والكلام اللي بيقوله الغرافي المالكي، خد بالك. قال ان رؤياه مناما ادراك بجزء لم تحله شنو يا اخوانا، قال آفة النوم من القلب، فهو بعين البصيرة لا بعين البصري، بدليل انه قد يراه الاعمى. وقد حكى ابن أبي جمرة وجماعة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وروي من رآني مناما فسيراني يقظة، ومنكر ذلك محروم. تقرأ في أشياء لأنه قال شنو، كان ممن يكذب بكرامات الأولياء فالبحث معه صعب، تكذيبه ما أثبتته السنة. أشار إلى جميع ذلك شيخ مشايخنا اللقاني في شرح جوهرة التوحيد، لقاني عمل الجوهرة وهو شنو وشرع الجوهرة، هنا عامل أقصد ده الشيخ النفراوي في الفواكه الدواني، يقول الشيخ اللقاني هو ذكر الكلام ده، والشيخ اللقاني بينقل عن من يا أخوانا عن القرافي المالكي، يعني علم من أعلام المالكية، عن علم من أعلام المالكية، عن علم الكبير من أعلام المالكية اللي هو الشيخ القرافي ذاكر هذا الكلام. وقال ابن الحاج، ابن الحاج قلنا كتابه مشد في مسألة شنو يا أخوانا البدع، يلا نشوف قال شنو. قال ابن الحاج في المدخل بل بعضهم يدعي رؤيته عليه الصلاة والسلام وهو في اليقظة، وهذا باب ضيق وقل من يقول له ذلك الأمر إلا من كان على صفة عزيز، على صفة عزيزة، عزيز وجودها نعم في هذا الزمان، في أن ولا ما في يعني، بس شنو يا أخوانا نادرة يعز علينا أن نقوم وترحل. قال في هذا الزمان بل عدمت غالبا، قال مع أن لا ننكر من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وبواطنهم. المدخل قدامك ده الشيخ ذاتي يا أخوانا، الناس اللي بيتحدثوا على أنه التجانية قالوا رؤية النبي في اليقظة، قالوا التجانية رؤية النبي في اليقظة، عوام دول كلهم قبل ما يولد الشيخ التجار رضي الله عنه، ولا ما واقع إليك بالعربي. يلا كاننا مش نتم البحث عشان نشوف التعليق. اها ثاني في شنو، لكن الشيخ عليش هذا لنا نشوف خاتمة الحفاظ وخاتمة المحققين والمدققين مفتي افريقيا، عليش يتكلم ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب تأييد، ها من اسباب تأييد اراء العلماء المجتهدين، فقال وسمعت سيدي علي الخواص يقول لا يصح خروج شيء من أقوال الأئمة المجتهدين عن الشريعة أبدا. الأئمة المجتهدين كان قالوا شوف الشريعة فيه فيه فيه بس أو فيه أقلك يصل ولا ما يصل فيه فيه بس تل ما فيه بس ياو زيدا. ها قال أبدا عند أهل الكشف قاتبة ممكن يجي فقير شنو ينكر، لكن أهل الكشف يشوفون الباب مفتوح عنده شنو اللي بتنكر ما هو ده وينو ده ده ده ده ده هنده وينو ما شافه قدامك كده هو بس ده يتعامل معك. قال وكيف يصح خروجهم عن الشريعة مع اتلائهم على مواد أقوالهم في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومع اجتماع أرواح أهدهم بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة، هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا؟ يقظة ومشافعة. شوف شوف ليش يقظة ومشافعة يحكي عن شيخ السيوتي. السيوتي ما هي أرجع مقدمة سنن النسائي والسيوتي ذات من الناس اللي الله فتح عليهم شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل أنا من أهل الجنة؟ قال له ولا كذلك 500 سنة قبل مشاهد الشيخ عمر التجاني ب300 سنة. وكذلك كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن كل شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في كتبهم ويدينون الله تعالى به ويقولون يا رسول الله قد فهمنا كذا من آية كذا وفهمنا كذا من قولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترضاه أم لا، ويعلمون ويعملون بمقتدى قوله وإشارته ومن توقف فيما ذكرناه من كشف الأئمة ومن اجتماعهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأرواح. قلنا له هذا من جملة كرامات الأولياء بيقين. كلام واضح ولا كيف؟ الكلام ده وين؟ فتوى العلي المالك للشيخ ليش مجلدين دي فتاوى على فقه الإمام مالك. قال من الأرض السابق نرى أن رؤية الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم في اليغظة قد تحدث ولا يوجد مانع عقلي أو شرعي يمنعها. الله عم شغالي قال شيخ عز الدين قال لا مانع عقلي لا شرعي مالي. ما في مانع عقلي ما في شرعي طيب ها ماله صابت ولا كيف؟ قال ولكن هذا باب عزيز ليس مفتوحا عشان كل جنجويد ما يجي يقول أنا شفت شنو أخذ يغظة لكل أهل وينبكي على من رآه. قال ألا يحدث من لا طاقة له بهذا حتى لا يكذب. ها فمخاطبة الناس بما يأقلون أولى والله تعالى أعلى وأعلم. ده جواب بتاع مولانا الشيخ. الشيخ اختصره والشيخ من قرأ الكتاب بتاع الحاوي للفتاوى للشيخ السيوطي. أول حاجة نحن بصدد رد وبيان الشبهة التي يقال فيها أنه التجانية معناتها شنو؟ يقولوا أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يغظة. والكلام كيف؟ الشيخ محمد الحافظ التجاني في كتاب أهل الحق والعارفون بالله قال الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام يغظة بعد وفاته. ها يلا كمان يا أخي الكلام ده وين ده يا أخوانا؟ شافوا جايبوا في كتاب أهل الحق والعارفون بالله ما بيصبت. لكن روى الطبراني هذه الرواية في الصغير بإسناد حسن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه ابن أبي ثعلبة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جل النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله لي بالشهادة اسأل لي الله أنه أموت شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أنه ما هيموت شهيد. قال اللهم حرم دم ابن أبي ثعلبة قال على المشركين. هو يقول اسأل لي الشهادة قال الله يحرم دمك من المشركين ما يقتلوك. ابن أبي ثعلبة يمتد عمره لحد من الصحابة جاء في الغزو دم مؤكد أنه ما بيقتلوه بشيلو يا أخوانا شنو الجماعة. قال فكنت أحمله قال في وسط القوم قال فيتراءى لي النبي صلى الله عليه وسلم يشب الكفار. قال ذاك النبي عليه الصلاة والسلام والكفار في النص. قال فيتراءى لي النبي عليه الصلاة والسلام يلا طوالي يستمر ويمش لحد قال يمشي يقف عند النبي عليه الصلاه والسلام. قال فتراءى لي النبي صلى الله عليه وسلم عند اصحابي فارجع. حديث الطبراني راجع على الحق العارفون بالله وجايب ان الحديث اسناده حسن. بيقول ما حصلت للصحابه حصلت للصحابه. اصبح سم قليل لانه بيوزوا بيقروا بيتالوا في الكتب التي توزع مجانا وهي ما بتجيب الكلام عشان كده ما هيعرفوا. وقال لنا يلا يظهر لي النبي عليه الصلاه والسلام. قال يتراءى لي النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لي. قال نقاتل نقاتل نقاتل. قال لحد ما نمشي عنده هناك نقيف. بعد ذاك شنو؟ ثاني قال يترى علي بجاي. قال اقاتل هناي. الشهاده شنو؟ حتى ما قال لي اخي انت بتتغرر انه ممكن تموت انت بتخش في قطر. وهو شنو؟ امن ودامي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو؟ حرم دم ابن ابي ثعلبه على المشركين. وكان عندك الناس هسه هذه شو؟ ابن ابي ثعلبه ما تدري في الطبراني هسه هذه يديك له. طيب وين هم الناس يا اخوانا؟ ما قاعده تبحث وما تعرف اي حاجه. هذا من ناهية. الناهية الثانية الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله قبال منه يا أخوانا. الشيخ السيوطي جايبه في كتاب الحاوي للفتاوى. قبال الشيخ عمر التجاني رضي الله عنه. الشيخ عبد القادر الجيلاني معاش في القرن الخامس ولا السادس ما بين الخامس والسادس ها الشيخ الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر القرن الهادي عشر الثاني عشر 1150 حتى ولد الشيخ التجاني. يعني بعد 700 سنة بين الشيخ أحمد التجاني والشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال شنو؟ شاف النبي عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما. ما يقظة قال لا مناما. شافه. قال له قال شنو شايف في دي الناس بتكلم جاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أنت قوم اتحدث للناس دي. قال لكن كيف أتكلم مع فصحى بغداد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له افتح خشمك. فتح خشمك. افتح فوق شنو؟ سبعة. كان قال شويتين جاءوا من أخوانا اسم هذا السيوطي ذاكروا في الحاول الفتاوى. جاءوا سيدنا علي بن أبي طالب. هيا أخوانا الجماعة دي لهم قاعدين ولا شنو؟ جاءوا منه سيدنا علي بن أبي طالب. ها قال لي افتح خشمك. ها فتح خشمه وتفلي وكان ستة. قال لي بالك ما كملت سبعة أدبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعمل ستة على المنبر الطرق عليه وما ينعي. بعد يلا ينفتح بلوتو سديع ودعدوا لي على العرش. طيب كم من مثال كل من هذا شخص يعني بس 700 سنة ها يلا بعد ده كمان العلماء النصوا الغزالي عاش في نفس القرن اللي عاش فوق شنو قلنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ها جايب انه جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شنو اليقظة. منو ثاني يا اخوانا من الناس اللي اجازوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة؟ اليافوي في القرن السابع قال انه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ثابتة. ومنه كمان في القرن السابع أبو العباس المرسي. المرسي ده أخونا أبو العباس المرسي تلميذ أبو الحسن الشاذلي. الشيخ ذات اللي بنقرأ كتابه اسمه شاذلي المحدث عن مصر كلهم شاذلية. بي حسن البنا رئيس أخوان المسلمين كلهم شاذلية. السيوطي شاذلي النبهاني شاذلي ده كلهم أرباب الطريقة شاذلية. أبو العباس المرسي ده كتب التصوف في ألف كتاب موجود يقول والله لو طاب أني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. هذه كمان دي هودي قولة كان داير تقول أحوال تقول مجانين تقول شنو وقول ما شئت. دي هذه الكتب بتاعت التصوف موجودة. ها يلا التماش ويلا تجي أهل العلم فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال. يعني الشباب رتجاني يعني يوم قال الكلمة دي هسه الليلة كم يا أخوانا؟ متوفى سنة 1230 الليلة عنده 200 سنة وست سنة منه توفى الشباب رتجاني. تك تك تك خلص سنة 1150 متوفى سنة 1230 ونحن عندنا 1200 وشنو أخوانا وستة مشتة يعني 206 سنة. الناس قالوا شنو من القرن الأول الصحابة رضي الله عليهم والكتب هذه كده. واحد من مشايخنا صار الشاذلية عمل كتاب مجلد كامل يجي تقريبا 450 صفحة أو 500 صفحة بعنوان شنو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. بس فقط فرد الأدلة وأهل العلم اللي ذكر التقارير بس في المسألة دي كلها كل ردا للناس اللي قالوا ما في. طيب بعد نحن نمين يقول اسمع كلام الشيخ رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة معناها شنو؟ معناها عندنا انها كرامة من كرامات هذا الولي. ما فيها اضافة جديد في الدين. ايش اللي لابد تعرف يا اخوانا؟ وقع علينا ولا لسه؟ ها والزول الداير حوق للزول المسكين بيقول له شنو؟ انتوا عندكم شنو؟ دين جديد وبتجي تجيبوا الاضافات فوق وغير ذلك. ما عندنا أنه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليغذة ما نصر بمصادر التشريع. يعني كل يوم بندرس الطلبة مصادر التشريع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة، المرسل على العرف، المذهب الصحابي شر من كان قبلنا صد الزراعي. وين رؤية النبي في اليغذة؟ ما موجود عندنا، إحنا مسكين فقط. طيب ما له بيقول شنو؟ جيل قالوا أنه بنوا الطرق بتاعتهم بتاعت الصوفية شنو؟ على خرافات. خرافات شنو؟ منامات وأباطيل كده بنوا عليها. دارين نقول شنو؟ أنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليغزة أهل أئمة مين فيهم قال أنه جابوا لي إضافة في الدين؟ الأركان بتاعت الإسلام هذاتها عندكم ولا في إضافة جديدة؟ وبتاعت الإيمان والإحسان هذاتها ولا في جديدة؟ الأحكام بتاعت الحلال والحرام البيع والشراء في إضافة ولا في جديدة ولا في نفسا؟ طيب يبقى إذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شنو معناها شو يا أخوانا؟ معناها تدل على أن الراعي ربنا أكرمه بالكرامة، والكرامة دي ما ممكن الإنسان يسجدها إلا إذا كان في شنو علاقة بتربط بينه وبين الله سبحانه وتعالى نتيجة للأعمال الصالحة التي يقدمها. مولانا الدكتور عمر مسعود في كتابه الرسالة التي رد بها على عبد الرحمن الإفريقي قال: نحن التجانيون وإن كنا نقول بجواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة إلا أننا لا نجعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مصدرا من مصادر التشريع. يلا واضح بالعربي يا شيخ عبد الرحمن. قال ما مصدر من مصادر التشريع؟ قال لا في إطلاق مقيد ولا غيره. تقول إذا كان أنت ما جعلت الرؤية مصدر من مصادر التشريع، ها من وين أنه هسه الأوراد بتاعتكم دي؟ أي شيء موجود في التاريخ ميزان ومعيار الكتاب والسنة بالصلاة. اي شيء في التاريخ ما ثابت بالكتاب والسنه ما عنده علاقه بشنو بالتاريخ على الاطلاق، مش الرؤيه بتاعت النوم ولا بتاعت اليقظه. خلنا المساله دي وقعت لنا ولا ما وقعت لنا؟ التاريخ بني شنو؟ قلنا على الرؤيه مش كده، بني على اليقظه على الكتاب والسنه. تقول وين الكلام؟ كتبنا ملأ بذلك في الجواهر نفسه مع التحريف الفوق ومع الاشياء الباطله الموجوده فوقه. أها مما صح فيه شيخنا التجاني رضي الله عنه قال: لا واسطة بين الله وبين العبد إلا النبوة، فمن رام الخروج عنها طلبا للأخذ من الله طلبا للأخذ عن الله من قبلها كفر وخسر الدنيا والآخرة. ما معنى لا واسطة بين الله وبين العبد إلا النبوة؟ ما في حاجة اسمها في ولي كبير اسمه أحمد حسن تقول لا انت الشغل دخل له، انا عندي حكم يجيني في المنام او النبي صلى الله عليه وسلم يجيني في اليقظه، الشغل ده حلال والشغل ده حرام، خلوا النص ده يشتغلوا بكلامي. قال ما في الشريعه هذه، بس اشيل مغرف في الشريعه دي او تحكم اي زول، تحكم منه؟ تحكم سيدنا ابو بكر الصديق، تحكم احمد التجاني، تحكم فلان وفلان، اي زول بس يجيني عبر الشريعه دي. لا انا ولي كبير، ما عندك كبير كبرك ده هناك الا الله، اما في الشريعه حكم واحد. ما فينا يا اخي بكراماتي باجنحه بتاعتك كثير تديك نفس الحكم ده، وش اللي قاله صاحب الاخضر يا الحكم عليك؟ اللي قاله صاحب الرساله يا الحكم عليك؟ ده الشريعه، شريعه دين الله سبحانه وتعالى. قال لا واسطه بين الله وبين العبد، قال الا النبوه. كيف يعني؟ ما في حاجه كده تجيب حلال وحرام حكم عباده الا شنو؟ الا النبوه. قال فمن رام الخروج عنها، دار يطلع من النبوه، دار يمشي طلبا للأخذ عن الله من خيرها، دار يأخذ من الله مباشرة من غير النبوة. ولا ما وقع لك يا شيخ؟ النبوة هي الواسطة، طلبا للأخذ عن الله من غيرها. قال كفر وخسر الدنيا والآخرة. طيب الحكم المقرر ده ما خاص بكم، أنا ولي بقيت وصلت لمستوى أنه الشريعة ما عندها بشغلة. قال لا ما في. قال شنو؟ إن الحكم المقرر في الشرائع من الرسل عليهم الصلاة والسلام لا ينحل عقده إلا بنبوة، وأما الولاية فليس في وسعها ذلك. حكم المقرر المبرم المحكم له، قال ما ينشني أغنى، قال ما في ذلك يقدر يحله. يا أخي أنا ولي كبير وبي ولايته، نحن 100 ولي 1000 ولي، أنا قطب الأقطاب كله ما يقدر يزيد شني أغنى في الاستشارة، 3 في الوضوء يبقوا 4 ما يقدر. نعم كده بس زي ده، ها بس كده ده بس. الحكم المقرر في الشرائع من الرسل عليه لا ينحل عقده الا بنبوه، النبي يقول كذا خلاص. فمن راى ها الا بالنبوه، ها اما الولايه انا عشان انت ولي، قال فليس في وسعها ذلك، ما بتقدر. عشان كده لابد تعرف انه حكايه على الطريق لأن مشايخهم قد التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة ومناما من باب الإخبار بكرامة من كرامات الأولياء، وليس لأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كانت مصدرا من مصادر التشريع أو بني عليها حكما من الأحكام. وما أكثر الأدلة في ذلك، لكن الناس أخوانا يشتروا تنوير الحلق في جواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والبلد، ويشتروا أخساء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أهل بيته عشان يشوفوا المسألة دي، ويشتروا الحاول الفتاوى عشان يشوفوا المسألة دي، وكتب ما أكثرها في هذا الشأن عشان يستفيدوا. ونفس الشيء أخوانا وإن كان تولنا أن ابن أبي جمرة في شرح الحديث ذاته مثال الرعان في المرأة فسيران إذن يقرت ولا يتمثل في الحال به، قال الإنسان دار يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في منامه، قال بقى صلاة ليش يصلي له أربع ركعات، يصلي ركعتين يصلي وركعتين يصلي، أي ركعة بعد الفاتحة يقرأ لها أربع صور، سورة الضحى وعلم نشرح والقدر والزلزال، أي ركعة تكون عندها أربع صور، كان انتهيت استغفر الله استغفر الله 70 مرة، ما عاد شنو اللهم صل على محمد تصلي عليه بأي صيغة 70 مرة، وتنام وأنت مستقبل القبلة. قال حتشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو 70 مرة حتى لا يشتبه عليه. وقد جربت وجربت وحصل وحصل وحصل وحصل وحصل، ده من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نواصل إن شاء الله.